بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله رحمه الله، وقال عبد الله بن مراد صاحب مالك: وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم فوضع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب، قلت نعم. فقال لي ابن وهب، قلت نعم. قال اطلب العلم، فكان سبب طلبي للعلم. نعم، هذا الأثر فيه توجيه العلماء للطلاب في طلب العلم لمن وقع في الإشكالات ودخل في باب الوساوس، فإن خير علاج ينجي صاحبه من الفتن ومن الشكوك ومن الشبهات والوساوس هو طلب العلم النافع. وما أكثر العلماء الأجلة الذين كان سبب طلبهم للعلم هو وقوعهم في بعض الإشكالات، فأرشدهم العلماء إلى طلب العلم، فذهب العي وذهبت الشكوك وذهبت الشهوات والشبهات. فالعلم خير زاد يتزوده المسلم وخير معين يعين على التخلص من هذه الفتن وهذه المآزق. فالعلم نور كما وصفه الله عز وجل، فإذا كان العلم نورا فإنه ينجي من الفتن والشكوك والشبهات التي مبعثها الشيطان الرجيم. فإن شرك المشركين لم يكن نتيجة علم، بل كان بسبب الجهل، كما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ويقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالشرك وما كان دونه بسبب الجهل، بخلاف التوحيد وبخلاف الطاعة والاستقامة وبخلاف النجاة من الفتن، فإنه يكون بسبب العلم. هنا يقول: كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم. كيف خلقه الله عز وجل؟ كيف خلقه الله؟ مع أن أمر خلقه مذكور في القرآن والسنة. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كما أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب، فهكذا ليس بعجب ولا غريب أن يخلق الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بدون أب. وفي حديث عبادة بن الصامت في شأن عيسى قال: وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فلهذا من أعظم الأمور التي تذهب الشبهات هو طلب العلم النافع. وما أحسن قول القائل: يزيل ما بقلبك من عماها ويهديك السبيل إذا ضللت. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن حديث ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حر الجواب المضمر 70 سنة، ومن دون ابن عون لا يحتج به. نعم، هذا عبد الله بن عون هو ابن أرطبان ثقة ثبت، وابن سيرين محمد وهو ثقة أيضا ثبت. ويقول المصنف: ومن دون ابن عون لا يحتج به، وأشار المحقق إلى ضعفه. وهذا قد تقدم: بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة، كأن حضر بمعنى جري، والله أعلم. نعم، سنة. قال رحمه الله: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد، رواه أبو حمزة عن محمد بن علي. نعم، أبو حمزة هذا ثابت بن أبي صفية الثمالي، وهو ضعيف رافضي. أبو حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي وهو رافضي ضعيف. وأبو جعفر صاحب هذه المقولة هو أبو جعفر الباقر، قيل له الباقر لأنه بقر العلم أي شق العلم فعرف أصله وخفيه، وهو أحد الذين جمعوا بين العلم والعمل والشرف والسؤدد والثقة والرزانة، وهو أحد أئمة، وهو من المعدودين عند الشيعة الإمامية من الأئمة 12 المعصومين عند الشيعة الإمامية، 12 إماما يعتبرونهم معصومين ويعلمون بكل شيء. وهذا أبو جعفر الباقر أحد هؤلاء الأئمة المعظمين عند الشيعة الإمامية، وهو رجل سني، هو رجل سني وعالم فاضل ومن آل بيت النبوة، إضافة إلى العلم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى. يقول أبو جعفر يعني في هذا، مع أنه من طريق ضعيفة، عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. عالم واحد ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد، يعني أين يكون نفع العالم المتمكن البصير بالحلال والحرام؟ أين يكون نفعه ومقدار خيره في المجتمع وفي الناس أمام الآلاف من العباد؟ الآلاف من العباد كل منزوي في صومعته أو في مكانه يعبد الله، ونفعه قاصرا على نفسه، بخلاف هذا العالم يحيي الله به أمما من الناس، يحيي به الله عز وجل أمما من الناس بالعلم وبالهدى وبالنور. وما أكثر العلماء الذين نفع الله بهم أمما، يأتي العالم على قرية مظلمة أو على مدينة أو على إقليم أو على بلدة واسعة فيشاع فيها الخير والفضائل ويتمسك بالقرآن والسنة وتترك البدع والخرافات والأهواء وتقل الفتن والمعاصي بسبب العلم، لأن العلم نور يبدد ظلام البدع والأهواء والخرافات والشهوات والشبهات. فنفع العالم لا يوازيه شيء، لا يوازيه شيء. نعم. قال رحمه الله: وروى معاوية بن عمارة عن جعفر بن محمد أنه قال: رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد. نعم، روى معاوية، صوابه ابن عمار، عندنا في الكتاب معاوية بن عمارة صوابه عمار، وهو معاوية بن عمار الدهني صدوق، صوابه معاوية بن عمار وهو معاوية بن عمار الدهني صدوق. قال عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هو الملقب بالصادق، كان من جلة علماء المدينة، كان من جلة علماء المدينة، كان ممن ينطق بالحكمة. أورد له الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته مجموعة من الكلمات العظيمة، يقول: رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد، بمعنى الأثر الذي قبله. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سعيد البخاري نصر بن المغيرة قال قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم، هؤلاء جميعا تقدموا عدا أبو الفتح نصر بن المغيرة، له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال نصر بن المغيرة: أبو الفتح بغدادي، نصر ابن المغيرة أبو الفتح بغدادي، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هو بغدادي صدوق، هو بغدادي صدوق. لكن كما ذكر المحقق أن رواية سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد العزيز منقطعة، رواية سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد العزيز منقطعة. قال من عمل، وهنا أفاد المحقق قال وله شاهد من كلام ضرار بن عمرو أخرجه الخطيب في الفقيه عن ضرار بن عمرو أنه قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم صلوا وصاموا حتى بلي جلد أبدانهم على عمه وخالفوا السنة فهلكوا. قال والذي لا إله غيره ما من عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الذي يعمل على جهل وعلى غير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، لأن الجهل لا يقود إلا إلى الفساد والدمار والهلاك، وأما العلم مع تقوى الله فإنه يقود إلى كل خير وهدى. فهنا يقول من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهكذا الدعوة إلى الله إذا كانت على جهل فإنها في الغالب تفسد أكثر مما تصلح. فالذي يصلح العالم والناس هو العلم، والذي يفسدهم هو الجهل. فأعظم الأدواء الذي أصيبت به الأمة هو الجهل، هو الجهل بدين الله. فإذا جهل الإنسان الدين وجهل ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعاديه وإنه يهمله ويتركه ويفعل خلافه وضده. فلهذا أعظم العدوى هو الجهل، وأنفع العلاجات هو العلم. من هنا نعرف أهمية العلم وأنه مقدم على العبادة، فالعلم مصحح للعبادة والعبادة مفتقرة إلى العلم. فلا بد لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أن يأتي البيوت من أبوابها، وأن يطرق باب العلم، وأن يسير إلى الله على هدى وبينة وبصيرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.